قال ارجع إلى ربك، ارجع إلى الملك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. الملك قيل أنه ما كان يعلم عن موقف التقطيع، ما كان يعلم، هو علم عن موقف زليخة زوجته لكن ما كان يعلم عن موقف تقطيع النسوة لأيديهن أو أنه أخبر بغير ذلك. إن ربي بكيدهن بمكرهن عليم، الله يعلم. قال ما خطبكن؟ قيل أنه جمعهن، وقيل أنه أرسل من يبحث عن كل امرأة مقطوعة يدها أن تأتي إلى الملك، فاجتمعوا في بيت العزيز فسألهن قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. قلنا حاشا لله، هو تنزيه لله عز وجل وكذلك تنزيه ليوسف عليه الصلاة والسلام أن يقع في الفاحشة. ما علمنا عليه من سوء، تزكية منهن. سبحان الله، الحق يبقى وإن طال الزمان، لذلك لا يغتر من عنده لسان يذهب مثلا يشتكي أحد الناس ويظلمه وربما يحكم له القاضي، فهو يحكم بنحو ما سمع، هو له بالظاهر ما عليه بالباطن، لكن قد يحكم له، فهذا مما ينفذ قضاء لكن ما ينفذ ديانة عند الله، ما يضيع شيء. وكم من إنسان ضاع حقه في القانون لأن القاضي رأى أشياء عنده أدلة وبينات فثبت عليه الحق، ربما كذب في الشهود أو في البينة فحكم عليه، لكن نفذ في الدنيا، لكن ما ينفذ عند الله عز وجل وإن طال الزمان. ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز، شوف البراءة الأخرى، الآن حصحص الحق، وحصحص معني ظهر بعد خفاء، كان خاف الآن ظاهر، حصحص الحق وأنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. نرجع إلى الموقف الذي حصل بينهما في القصر والقميص، إن كان قميصه وإن كان قميصه قد من قبل قد من دبر. قالت حصحص الحق وأنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم. قيل أن الخطاب هو منها، هي تقول هذا الكلام، قيل أنها ليعلم عن يوسف، ليعلم يوسف وهو في السجن أني لم أخونه بالغيب وما خانني كذلك وهو في بيت العزيز. وقيل المراد به زوجها وهو العزيز الملك، ذلك ليعلم أني لم أخونه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ما كان يوسف خائن، تأملوا في الأمانة الذي ذكرت في الأول وهنا، وكذلك مكين أمين في ربط. وما أبرئ نفسي، يقع مني الخطأ، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. الإنسان دائما يتهم نفسه بالتقصير وبالخطأ وبالمعصية ليرجع إلى ربه. فلا تزكوا أنفسكم وأعلوا بمن اتقى، انتبه، ترى النفس هذه النفس كالطفل شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. ربي نفسك على أنها مقصرة مهما عملت، مهما عملت. يعني يأتون الملائكة يوم القيامة وهم سجدا ركعا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يقولون يا رب ما عبدناك حق عبادتك. ونحن ماذا نقول؟ مقصرين في حق الله عز وجل. إن النفس لأمارة بالسوء. الآن بعد ما اعترفت وأقرت، وقيل إن الإقرار هو سيد الأدلة، خلاص إذا أقر خلاص الآن هذا يعتبر سيد الأدلة. لما يأتي المدعي والمدعى عليه، المدعي يطلب منه البينة ومن البينة الشهود، عنده أوراق أشياء معينة، عنده شهود، هذه بينة. ليه طلبت منه؟ لأنه خلاف الظاهر، خلاف الأصل، الأصل هذا غير متهم، بينما المدعى عليه الأصل أنه إيش؟ أنه بريء، لذلك يطلب منه إيش؟ اليمين، يطلب منه اليمين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إلا ما عصم ربي. وهذه من أنواع النفس، النفس أمارة بالسوء كما في سورة يوسف، والنفس اللوامة كما في سورة القيامة، والنفس الملهمة كما في سورة الشمس، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، والنفس المطمئنة التي جاء ذكرها في سورة الفجر. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، هذا سيكون من خاصتي، سأنفرد به. فلما كلمه، والله أحيانا تنظر لكلمات القرآن، يعني شوف الآن لما انتقل إلى القصة، شوف 10 سنوات، لأن المقصود من هذا القرآن أن يذكر لك الشواهد، يذكر لك الأشياء التي ينبغي لنا أن نتعظ بها في هذه القصة. ماذا حصل بالسجن؟ يذكر لك الأشياء المهمة،